أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة المؤمنون الصائمون القائمون، عمر بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال. وبعد، فيسرنا أن يتقدم بين أيدينا الأستاذ الفاضل الحاج إبراهيم بن شيخ بانوح مصباح حفظه الله في هذه الليلة المباركة في اليوم 14 من شهر رمضان المعظم 1432 الموافق لي اليوم 14 من شهر أوت 2011. نسأل الله سبحانه وتعالى له السداد والتوفيق، بارك الله فيه، في موضوع تحت عنوان ماذا تقول لربك غدا. فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام بمزيد من الأجر والثواب. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. ذكر في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المعظم، في هذا البيت العامر من بيوت الله، أكون كل سجن إلا موجود الآن في هذا المكان الطيب، أتنسول إقن السؤال أن نخزر الجواب سمن غادي عاد، ولعل كل قن ربما أدي تسول نفس السؤال أدي جاوب نفس الجواب. سغسيت أن كل قن سجن في هذه اللحظات السعيدة هامي تسيد الغلداء البيت نربي أدي جاوب لك وسغد أجروا الرزن، أخذ قسطا من الحسنات والتي تتمثل في هذه الركعات. للبعض نزلغة نتزلغ يودا القيام من رمضان، وما بين ذلك استغفار وتسبيح وأعمال كثيرة طيبة. بعد ذلك ستونا هامي تجضموني بتترمض ساون العمل أو حدي أديني لك ترجع سيس الخير نديما ديما تزنغون العمل غلت الدارت الأخرت معلك السنية غرز وغلديس أدفغ أين الله ربي أي الصفرح في جنة عرضها السماوات والأرض قاع مدن ومن نصوموني الشيق نحض ربما أدي خالف في الجواب ولو للسين صاحب اسم التيجاو قاع من الجواب يتعاد ضموني نومني الله ربي النتا إلا دي خلص بنادم خاطي دل عبد خاطي دي قنحد عمري مي يقدى العمل نغوني تمجيلا نفق نحد يطف الكرسي متورت تمجيلات الطابلة أنتوني يجوك يقت الآلة حساب الساتس يسقط عمد يقن يقن الساتس يقارس بتتزلد بتتعزمد بتتستغفرد بتتسبحد معركة جلت العملية الحسابية اللي غنى يقن البارم داني تمجيلا سكول يقن العمل تزلت منش تغتوي تسيس للاستغفار منش تتسبيح منش وهكذا هذه عاد على حساب العمل حد سنوش 100,000 حد 200,000 حد 300,000 حد وجار حد دون عمره ولي صارموني. لماذا؟ خطر قاع نغنو من قاع نعتقد إلا أو العمل خاطئ النف نتيجة سداني أتنفدين التدرت الحق يوم القيامة، هذا كله في العمل الصالح. وكذلك أكون أدعى نفس السؤال أغنيتون في الشر في الظلم في الفساد سغادي عادي حدا قدر الله يتعدى ترنت نفسيتس يوت يوكر يجوك نشرة دوشتيم يجوك المعصيت أسيتونا أوسن بعد العمل وتجيد بتاتي ترقبد. نعم يغلب السجن غادين لك قدر من هذا العمل السيء أدي عاد ربي سبحانه وتعالى يتوخدي سيس يوم القيامة أي جزاء نقدر الله بعذاب بجهنم قاع نقرموني. ولكن من مغادي تبين انتيدت سون العمل دو النتيجة الميدان العمل خاطر يغلب مدن ربما القسط الميزان لمن سنس ربي يضعف الناس يتفاوتون حد لمن سقوى ما تشين ربي سبحانه وتعالى يؤمنون بالغيب وهم بالآخرة هم يوقنون حد لمن استرقص يضعف الشيطان سيرنت هذي عاد في السع يظلق يتعدى يمكر يستسل بلا غدي والخبر. إذن الفارق بين هذا وهذا في حياة المسلم تبينت في الحياة العملية من مغدي بين بنادم انتيدت ربي يخسي تتبع عبري قد نغوه إيمانه بالآخرة وبالغيب سغادي عدون اليقين دون الإيمان موجود في حياة الإنسان تصلح حياته تصلح أعماله سغادي عاد لقدر العكس قد وين الشمعة لمن تضعف سولس جلس ربي يتعدى الفساد يكثر. ولذلك ربما أكثر الفساد يتعدى الدنيت كله الأصلص سرس في هذه القضية خاطر بلاد ملان يومن ربي نعم يتجى أو لمن إلا لقواء ولس يتحسها بلي ربي سبحانه وتعالى معاس إلا يتبع الأعمال نقطة نقطة خط خطوة خطوة يترى إيمانس يتعدى ديما الحياة مستقيمة خاطر السن السوء تقدر الدنيت ربي سبحانه وتعالى دي بعدتي اليوم القيامة ما عليك تخلص ربي دي الأعمال سيجو إن خيرا وإن شرا. ولذلك أرجز سز يسير النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إن يا رسول الله أوصني وأوجز وشريك توصيت ماذا بك وتكتر غيفي لعل أرجزه ديك نحدي الآن العقل سورة شمر يغلب الناس ربي الرسول وشري قشا لنضاب الزنة تفهم غض زواغ الرسول بتيجو السادس ولبي يعزم عز السادس ديك المحاضرة لا يلقايز ديك الخطبة لا ديك ندرس يعزم بس لا يتقت طاب الزنة في القرآن الكريم في آخر سورة الزلزلة يفهمت الناس الرسول يقول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراها ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراها. أرجز يسلى والو يدور خلف اطفى بريد السزوة في مانس الناس الرسول صلى الله عليه وسلم لقد كفيت فهم غياء يكفى والو يسلى الناس الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرسول لقد فقه الرجل. أرجز يفهم الحقيقة يفهم سوالقا إلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراها بتى حد الدنيا تجو العمل والو دزداد ضاب الزان وهو ديك الحد ديك العمل إلا نقوى يمدى دزعلو كن الخير دزداد ربي أستكشف يوم القيامة معك تجازة تخلص بتى لقدر الله العكس يجو قشة دزداد ولا حد مدي والخبر غفص يستهانس العمل قال العمل حي على بتدس لقد نتقطف اطنال قد الحبة نجدي يجوك العمل دوشتي ما لا يقل حد يود الخبر غفص ربي سبحانه وتعالى إنه يكشفه فيرى هذا العمل يوم القيامة. إذن السر كله أبن آدم هل أو الشعور إلى البالتش أيها المسلم خاطئ حياتك عندما تكون في الطريق في العمل في حياتك تودد بالشعور ولتش يصحبك سغت تشرد غبشة ألت تصدد جد أن غربي حضر لبالك سغت تبدد ظالد وبرك تمجيدا سغت تعادد معي قشة تذكر ربي تمجيدا أن ظالد تيني ربي معي يرقبي إلى يتبع العمل أن هذه عادة والعمل يتسع دائرته في مراقبة الله من كنا سغط شردغ بالشيء سغط تدفد المعمل سغط تعادد الحركة سغط تعادد أغلاد في أي مكان تشعر بأن الله سيحاسبه. ولذلك هذا العنوان الذي جعلناه في الحصة، نعم في حياة الإنسان دائما استحضار المسلم ماذا تقول لربك غدا بالتغسين يا ربي تششاء يوم القيامة، هل هذه عاد الجواب صحيح؟ هل تنشم تجاوب بكل طمأنينة؟ لش سبت تغتكرم؟ لش سبت تغتخل عد؟ هل تيني لو نجيغي إن شاء الله غد قدر تراجع إن شاء الله ربي يغفر ذنوبك سلعمالي لك يغجيغ إن شاء الله اكترت العمال يقع صالحة اطمأن قلبي بأني فعلت في الدنيا خيرا، هام يا خاطر لك تراجع أو حساب يوم القيامة. نعم خطرك السند السن يوم القيامة ربي سبحانه وتعالى جديب عت وحدك لاش مع شقن حد لا دا قريب لا يبعد لا يعزيز لا دلعدو قاع وينفع ولا دقن حد. يوم لا تغني نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. ها بنادم ألا عتقارد يقن حد دين لابس غرشكت العلاقة العصاش دي حضر ديني أبدا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هو خيل شيء ودبتا الدنيا تغادي عاد حد الدنيا يجوك العمل دا وحدي ان غدو شتيم بتا يجو خاصة نقرش هذا وشتيم الا يتقلغ الفلوس يتظلم لعل يقن حد هذا شمر غفص الهانت هذا تأدي بغفص بالسين يقن تقل ناين فساد يجو. اما انش تصار الدنيا مدن قاع السننتوني صغادي عاد يقن حد قدر الله يوضع في قيام بمظلمة بظلم بتعدي يتوط في قضية اختلاس أموال الناس ربما فضيحة أخلاقية فضيحة مالية بتتجه يتلهوت فسد ظلمت يتكلم خاصة صغادي عاد القضية تص تشمرت أود العدالة لم يلفس طوار زمس العدالة وزنز ورقة وميلف للتحقيق في هذا الموضوع يرقد نتيجة الدجاج وولس انت لا يظلم إلا يبي لا يمكر إلا يتعدى يبدأ يتقل فسد ظلمت يتزقى يسني مدنس هذا زواي أصحاب المدنس يا ربي حمل لكم ماذا بكم خيرتي ديك لافوكا يقل محامي إلا نقضى عن تغفص عشرات وعشرات من هذه القضايا يحفظ القانون يحفظ منش غادي يفغ منش غادي لهوت مع القاضي منش غادي يعني هذا ضرن وجوه الحقيقة هذه السفغة ينحدني باري هذه السفغة باري هذا زقاي عمي صدي زقاي خارس يقنا سين حمولك نشيس لعرفك وددنا سين حمولك نشيس ويدليك يقنا حدا سين نشيس تحيلينك يعطيك دفغس القضية تباري لعل لقدر الله يتوحكم غي فيك الحكم لا نقاسي قاع الدنيا تمد انت جنموني قاع مد انت جنموني. هل تتصور أيها الإنسان في دار أخرى التي هي دار القيامة ويوم الآخرة تتعامل مع نفسك في مثل هذا الموضوع بهذه الطريقة بتقرح دي الله ينموني تلقس إلا ولي فهم الحقيقة ولي فهم المعانى ويتوي ربي سبحانه وتعالى يقول تتقطع بينهم الأسباب الأسباب القرب العز الكرم كل قنشرة تفصل في هذه القضية شمر وحد تشتبجنا تشيها الإنسان أجلس لكتبج أجلس لعمل شادق الرفش في الخير أو في الشر. ولو أننا قرأنا ما جاء في القرآن الكريم في عشرات من الآيات القرآنية لوجدنا أن أكثر القرآن كله يساول عن موضوع مركز معين الإيمان بالله واليوم الآخر وجروين يسيو ربي في الأمور الدنيت يسيو ربي في علاقات بعضنا البعض إن في هذا الكون كله يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. ولكن طبعا صادي عاد قن حد يعزم إلى قد ضعفه ولايته معليش يعني عونا لنا عن هذا الموضوع لو أدنى ولاية تقت إن خسنت نوانين لربي يقر إنا نغز دي غد وقعا خطر ربي سبحانه وتعالى يخلق الأصنط يخلق السو أدي يخلق الشاد يخلق الآخرت لاش غسي قنشرة أنشني نقارس نتعاشيني لنجارت الطوانة والنين السين بتالا نتصار الغيب. ولكن الغيب ربي انت يوضح نقط يكشف نقط هيني لا نولي تعاش تبنى دميمارو يعرض ربي سبحانه وتعالى بين أيدينا صورا ستأتي بعد هذه الحياة الدنيا. أغدوا ربي سبحانه وتعالى مشاهد عن يوم القيامة، فماذا تقول لربك غدا؟ سأغدوا ربك المشهد أدي وقع الشاء يشهد ربي أسو أن ربي سبحانه وتعالى سأغنيني مثلا في سورة الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. رب سبحانه وتعالى إننا كل بنادم كل إنسان سغادي عاد شمر المسؤولية وحدس يوم القيامة أسنقا العمالس أشرومس ألزمناه طائره في عنقه. طائره معناه عمله، في تفسير من المحققين طائره عمله في عنقه. إن رب سبحانه وتعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الكتاب منايو الكتاب النتش بندم خاطي الكتاب تشاضي غلط هذا زوالي قنحد الكتاب نقنحد هذا غلط تشجسي شتشي لاش الغلط التقع اسمح لي سبحانه رحمه لك الدوسي نتاعك اللي راه عندك نتاعي واللي نتاعي نتاعك لا كارد ايدونتيتي وقع لي نفس الاسم يقن ملف يقن حد يزوات يجيك لي دارت يوقع الغلط جار فلان فلان ديال ابراهيم نادي محمد نادي حمو يوقع الغلط جار الكتاب جار الملف ديال الملف الملفاتني يوم القيامه لا جسنا غلط. كل انسان الزمناه طائره في عنقه اجلس في ربي سبحانه وتعالى ان كتابني منشور يفسو معنى ديك نشرت حياتك انشرت ترقبت السينما التلفزيون نغن فيديو كل المواقع الحياة تشاد صار آتن دربيك شبه كاميرا تنتي ربي لما كنت في الدنيا. وبعد ذلك أشيني ربي سبحانه وتعالى أن غادي كلف ماني وغشينين اقرأ كتابك اعزميني تريد شتشي اعزميني تجيد شتشي خاطي ديك الحدة شتي عزم أكوان ديك الحدة شتي عزم نا ديك الملك الدسة شتي عزم إلا عزم شقنواس سيوسان الدنيت يوم الاربعاء ما نعرف واش او 2010 ل 2008 يجي يعرض غفش يكشف اش كن موقع يكتصر تجي تسني ضغب الشات 9 ل 10 ربما تتيد نغمنا سي تحبس ابابا هذه ما درتهاش توني تجي تدفلان وتجي غنشي توني تجي تقنوس قبل مصحيات طفصايا كذا لاش وكان دي عظموني ممكن ولكن ربنا يشعزم الشتش معركه تقوم مدى تبتد حجه في منش. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم في هذا اليوم العظيم كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اتحسب دي من شاب نادم شتش التمن صومرين نقول تمند هذه نقل حد وقيلة توالم حاشا ما لش كلمة حاشا وقيلة مع ربي أبدا أخطر بالمثال يتضح الحال. لكن أنت عاش أيها الإخوة في هذا الوقت في هذا الزمان في هذا العصر إلا ربي يكشف أمور يتقيم الدبنادم يحار يتقيم الدبنادم من شقال يرزميمس ما نوجي الأمورو ما نوجي نولك اكتشافاته الدبنادم أنشتشي ديك نحد ربي يلهمت في شاس بسين فكر العقل يبدع يخترع يقن شاي اللان أدي يكشف سيس لبعض الأمور الخفية قالك أنت عشد دونيت لك خزر أين اللي يلفد في هذه العشرة السنين الأخيرة دي أول 20 عام أين اللي شريش يستدي وين قد عم يقل شقانس لكاميرا أنتوني لن تصوري مارو يقل شقانس الرادار يقل شقانس كامير يقل شقانس تليفزيون يعني تسجيل كذا من هذه الأمور لقت تبينت يكتلقطت أكلت ترسل أرشيف 10 سنين 20 عام أتتسقط عاد بدي توحدد ربي كيفاش الغبرت الوقت الزمان ولدتي يسوف غدين شارتني أمنشي صار ولي كرم يقشى أبدا. وهذا موجود نعم لو أننا أعطينا مثال الآن في هذا العصر بحياة قانون بقوانين المرور سيد الفنت الذكرارس أو 70 عام 80 عام نعم الفاند اخترع عند قانون المرور لضبط مسيرة الناس في سيارتهم في الطرق المعبدة توني دلابلك تقار ستوب توني دلابلك قار دور توني دلابلك قار سمونك زلا فيتاس توني قان سلابلك يعني الأولوية إلى اليمين إلى كذا إلى غير ذلك ولكن سيكترنت لك راسي عاد باقي المخالفات باقي التعدي في هذه الحقوق، حقوق الناس بعضهم ببعض، يزد العلم مارو الاكتشافات بالتغن جن ضبط المسير تنكرارس وجار دو جار اي السلفة، يعني بعض اجهزة دقيقة بندم ودي حضر دي النقاع. لاش لا شرطي لا دركي لا بوليسي لا يمكن حدا شي عس يغولد في الطرق المعبدة في امريكا وفي فرنسا، ربما غير كارفور بعد مشان في الطرق السريعة لزطوروت لجلس قاع العبد الحاضرين لديك حد يتعساش لان ديني لبعض اللي كاميرات لبعض اللي رادارات يعني كرمن سند من الله روح ابن دميجور منشي تخصد ساغاش ديس البالتش شرطي ما كانش دركي ما كانش يلا اعفس زيد في السرعة. القانون يقول 120 انا نديرها 150 الى عفس القانون يقار ستوب نشي اضحرق الصفة دي جورة روح تجد الغلط يكتسو يكتب عند الجمعة يكتب عند يور يكتب عند شهرين اكتر نتغفش المخالفات الديرقاء الاشارة الحمراء تشعل في الجلج تكتر فين اش وصل فتأتي ورقة استدعاء من مراكز الأمن، تعال يا فلان في التاريخ الفلاني يحضر دي لا مركز الأمن أضزوت وتسين في الجنب التاء هاشين يا فلان إلى غش بعض مخالفات خمس مخالفات وقع انتش يقتقع في اليوم الفلاني في اليوم الفلاني في المكان الفلاني في الطريق المعبد كذا لطرق الفلاني الطريق الوطني رقم واحد ولا زوج يا ودي ما كانش يا ودي ما صارش هكا انا قاعد كنت خد في الخارج هذا الشهر هذاك اللي راكم تقول له راني في فرنسا لكن لاميريك واللي قاعد نشي داني الجزائر نقول لي غداني تمدين يا ودي راك هنا راني هنا ما راكش هنا استنى يرحم والديك استنى هذه هدر فيك القفلت هذه شعل اللي قال لك راه تلفزيون السياره هذه نتاعك ولا ماشي نتاعك كروساي ونتش خاطي نتاعي الماتريكول هذا قرا نتاعك ولا انا ولا خاطي نتاعي شتاين كروسا شت جدمج او كروسا شتاين الغلطة تجيد في اليوم الفلاني في الدقيقة من يوم كذا وكذا في طريق الوطن المفروض كذا تجيد الغلطة زيد الغلطة الثانية زيد الغلطة الثالثة زيد الغلطة الرابعة او السلسل ما كانش منها هلاش هلاش الجهاز الكاشف يستظهر داني الثليل اللي توقعت وني دب نادم يجو انشتشي هل أيها الإنسان إذا كنت مؤمنا بالله مصدقا حقيقة بأن الله يراك بأن الله يحاسبك بأن الله سيبعثك ويجازيك عما فعلت هل تقول لا يمكن ويمكن ماني غادي نجم ربي سبحانه وتعالى بدا يفرز جارون الملايير الملايير مدني يخلق الدنيت يقن زيد يقن عمر يقن عبد يقن جعفر يقن قدور يقن كذا ماني ربي سبحانه وتعالى الملائكة أدفرزن لا يمكن مستحيل هذا ربي سبحانه وتعالى قرش اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ربي يكشف انت هذه الأمور ولذلك ما أحوج المسلم في هذا الزمان إلا حياته إذا أراد أن تستقيم فلتستقم بالإيمان بالله وباليوم الآخر باليوم الآخر تخصد بنادم إلا نمعاش ترابط دمميتش طمططتش دوتمش أون قضية الجناح الأكبر من حياة الإنسان تشورس ولس خاطي الإيمان باليوم الآخر بات تشورس ولس الله يبارك مبروك سيستقيم وتصلح حياته الجسر يعني لومورد ستس أين الأول وتغرس الشيطان وشاسك في الحركة التجارية وش اسلم لا ينجري فسنس رزم اصلع كفر يعني جس اسباب الفتنة معك السجد القباض تطفض والو مستحيل هادي قرب بات لا قدر الله زوادي غلطك تلغلطت هاي قوة سدي جيك نشرة سرعان ما يستيقظ عقله وسرعان ما تستيقظ احاسيس نفسه فتقول له قف عند حدك ماذا تقول لربك غدا هاب تغتيني دي ربك يوم القيامة هسوي مارو تمتد نغسو دي قدال حياة الشاري تشدي قدال مارو دي تطبق الشادي طوال شاري يوم القيامة ماذا تقول هل تقول لا يمكن والكتاب بين يديك يوم القيامة سيظهر كل شيء ولذلك يا مسلم يتعدى من هذا النوع تصلح حياته ولو يغلط هذا فكر هذه الرمانس أدي له الغلو بريد ما تشي تصار يا مسلم أربغني من هذا النوع ولكن سغادي عاد يبين حتى القسخاتي المشكلة. ها السارق يغلب العساس، يوجس لا كاميرا تحنو تيوجس كذا، ادي على كاميرا تفسد نغشي السغفل شي بيسماني غتوتيود الخبر. ولكن اذا كان مؤمنا بربه ربما سيرجع المظالم، نعم، ولو تعدى ولو مكر يقتسل قات، يعني ما تشقار الشمعة تتشعل ولس فيرجع الى ربه. ما تشي لا يعني من واقع المؤمنين حقا قرموني هديني يا دي صرموني. قيل في أشهر ماضية يتونى يقن الشاب يمعامل معي يقن المعلمس بالنهب والاختلاس والمكر وكذا وكذا، ربما يقوس يفقد مع إيمانس، ربما يقضع غفص يقن الطابلو يخزر يقن صاحبي سيموت، يعني يصار يقن شيء نهدا يا لطيف أكون نشلك غموت غلا غيري الملايين نفلان رسين غيري بالتعادي صار تعادي يقعد الحال يبدأ الباكي الملايين زوايا سلم علمس يطبطب تاور تصونين السلام عليكم حما خصم عاش دقيقيت يريح معاس بتا بتغسل فلان يك تختض يا روح ابز في منج ينس حمالك لك وصلت طلب السماح يبي يزل باك يسر ريال تجيب السيسر سس ينس حمالك وني خاطئ خطيه وني نتش غريب الناس انه الناس نتش حمالك لكن غسيغ اتحسب غيماني وكسو الدنيت قبل الاخرت وسيغ اتحسب غيمانك في هذه اللحظه لعلني لقد لا القاك غدا حمالك الريال وقع النش ساعات بيغش 200 ساعات بيغش المليون ساعات كذا ساعات كذا حمالك الحساب الاخر ولا الحساب الدنيت ايناس اعطيك الصحة بارك الله فيك احسنت على هذا العمل وعلى هذا الخلق الطيب الذي يدل على يعني طلب العفو يدل على انك مؤمن بربك الان تستاهلد بهذا الشعور وبهذا الاستنصاف اشو شغل النصيب من هذا المبلغ مقابل هذه الكرامة هذه المكرمة الطيبة يشاسق إن شاء الله يعني أطلب السماح سلعة عمل يجر هذا هو الشعور الشعور هو السنة اللي يمسلم من خاطئ اللي يجور اللي يجور اللي يجور بتا يعني يغلط يقوى سدفاق هديني أكون غدا لا أكون في هذه الحياة ماذا يكون مصيري ماذا تكون حالتي ماذا أقول لربي غدا خاطر ربي سبحانه وتعالى إليك كلش لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ليش قصة ذكرنا في صلاد أبزن تزعلوك إذن الفرق بين هذا النوع من الناس وهذا النوع من الناس هذه النقطة بتننا لا قدر الله في هذا العصر في هذه السنين الأخيرة لماذا كثر الفساد هم يكثر الفساد هم يقع مد نشتكان هم يمد نشتكان قال فلان تلقس إلا يسمرقت صاحبس إلا يمحمحت إلا جيت أياما وليالي واللي غدر يضص تلقي سامي إلا يمكردس وإني إلا يكلد التهمة يقن حد إلا يعجبت الحال فلان يجو يجو يجو يكلدسك فضيحة أخلاقية أنت ليش تسقع تلقي سلا يتسلى ولي السنة والقاضي في السمان يتفق أبدأ يقار مع إيمانس من تشقار الحكامة من تشقار نكت القصة لا باه لا فاه لا علاه هامي تجغموني من مين تجغموني والو والجغ عموني أولي لا يجور أمس ميدا فعلت فعل كان عنصر فساد يقن حد يسيول يقن حد يقن إلى مكر ربما طرواس غير مكر العائل تس يزوج تمت تجدد الله يبارك لابس بها سلخلاقس إلا نفخت والتعجب السيصاوص والتعجب السيطورس بسي العرضس اللي تحكو ديس إلا مكر ديس السكامل يسقايص المرأة ما عليك أسكرها الحياة ست ريمس مارس معك سسكره الحياة سنسين حموالك خليني امر على روحي هلا يسكضع السنس لباس لماذا فعل هذا لماذا ظلم ولماذا أفسد لأنه لم يؤمن بالآخرة واليومين سلخرت خاتوا لينفع ديني لاد المعلمس لاد يوس لاد بابس أتي ربا إذا لم يوجد الوازع الديني لا ينفع بالترش قشا قلس الوازع الديني قشا اللان يتعسيز ججولك فإن الرادع القانوني لا ينفع قشا قلس الرادع القانوني يعني القانون النتا القزل تسجنا بات تجيك مخالفة أشر زم استغفر الله نغش جنك القانون عقوبت ولكن الرادع القانوني ولي اللي يرقبي لك اغتدرت وحدي وكلك غمس نغلاد مكرد يقر حد ولا حد ولا يقب ما نغير ران الرادع القانوني لا ينفع ولكن الوازع الديني سغادي عاد متأصل في قلب الإنسان بإذن الله سينفع ألف ألف مرة ها ولذلك ما أحوجنا أن نربي أنفسنا بهذا المبدأ الحياة بنادم أتستقى التجر بكل عادي بكل بساطة. يقول حد يخسر يسبها إيمان يخسر يسبها الحياة كروسة ستعد هيلة ما انش غاد يخدم ما انش بدأ يتصور ما انش غاد عاد الحركة تمتت ما انش غاد عاد الحال تستدارت مع طارواس مع وموديس مع رقاطس قاعب سين وزهلا. ولكن مشكلة يقول شيء وعر سغاد يعاد قول نبنادم خاوي ما انش غاد تعمر داوله ما انش غاد تعمر داون يعني النفس تنبنى دم الروحس بتا لا باتري سفارغة واستمكن بالإيمان وصربي صيد سكمت ولي نفع قاعب لتقرس جامو أخاطر الوازع الديني سغادي عادي غاب المشكلة. ولذلك عودا على بدء ربي سبحانه وتعالى يشمر من قيمة والذين يؤمنون بالغيب يختم الليت كذلك والذين يقيمون الصلاة وإما رزقهم فقون يختمت بنفس المعنى وهم بالآخرة هم يوقنون وهم بالآخرة هم يوقنون سغادي عاد بنادم يومن سلاخرت. لعلنا أيها الإخوان نختم والنغ مع كن نفهم معنى اليقين يقل حد إلى أن يستيقن سيقرشا ولتشكيل تماما اليقين أعلى درجة في الإيمان. مثال ذلك في الخير ومثال ذلك في الشر. لكن أيها الإخوة في شهر رمضان قال لك أنا نسن سغادي قرب الإفطار تيسمسين يقل حد سغادي يرسد ستسقن طبسي الله يبارك ملاون ويني نيني ونتيني دقن وجدوا الحليب يمارو ليسي من سيعيا إلا مرهق إلا يعني وتواضو وتلقس أدص دقن حدي صديوضا هامي خاطر إعياء هسيني هامي تقيم دغلاون طبسين تيني أشيني الله يبارك هاد الشخص نيني ونيمار وهاد الشخص نتشتي فين الحليب هاد نترف ادي دول الروح ديجي واشنا ناموني شي لا طبيعي حماليكم من قصوى موني مستيقن ستجري بد العلم قار او المعاش وديس القوه الغذائيه لي فيتامين الا تعاود نسترجع عند قوه بنادم وتشكي غدي توني تماما. عندي يقين بان التمر وان الحليب هما غذاءان كاملان للانسان. جميل جدا. هذا في جانب النفع في جانب الخير أيد ناس في جانب الفساد وفي جانب الشر والهلاك. أكون يقن حد يمارو أنا ونبرس بالظن داني ضبزن ولو إلا يبلغ يمارو أسن جكت العمل يدسات ستنجرب أسدبغي كتلبات تكرم والترقيب أسين غي يغلد حمولك ضلا ونلباتو يضلا ونلباتو ترقد يصلاح يسترق الطشاء يكتغارد تحش لفمس أسين همو بقدار شبيت فوسك كتا مس لباتت هيني بتحمل لي هدك فوسك وهزم مصلبتي جم حموك بتخصيب سي العقل تجغموني هامي هامو تجغموني خوي الله غالب لكن صنع الله يصر بتدك فوسك وهزم مصلبتو هاي تشتغار دم تدرق غيمان وكمار واتباب بتا ويوشي قتل بيكورتي اللي انت وحدي تتقاوم السم توالم السيني غل السبيطار توالم السيني غل مقبرت لماذا لم تفعل هامو تجغموني أخاطر غير يقل إيمان غير يقل يقين لك بأن العقرب سمها قاتل غير يقل يقنو تشكر قاع لش يقل حداني تمجيلة ديني تغاردم الله يبارك أنبتا أني قلون فرح تفوسج أني كتحجم تفوسج إيوا جرب ديكاس فوسج تغاردم تخزب التغاد صارنديس غرش يقين تام بهذا الموضوع. ألا يكون ذلك في قلبك أيها الإنسان؟ الإيمان بالآخرة يكون في قلبك مليون مليون مليون مرة إذا ما دي عاد غش اليقين سلاخرت الحساب تدارت ندينا توجار نتغاردمتو ملايين المرات بتا ديغ ليمان تشولي وضموني فإيمانك لا يزال ناقص. ولذلك قيمتك أيها الإنسان في هذه الحياة متى ارتفع ميزان إيمانك في قلبك. ربغنج من هذا النوع مع كدي عاد ظلت نغتبها مع كدي عاد ظلمين نغيبها يحلو مع كدي عاد الخير نغتبيند مع كدي عاد الحياة تستقيم بهذا الأمر. إذا لم يكن هذا فلا حياة لهذا الإنسان إلا وأن يكون لا قدر الله أقرب ما يكون إلى الحيوان. خطر بنا والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وللحديث بقية في هذا الموضوع لحصة الغد. ماذا تقول لربك غدا؟ نسأل الله الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك أستاذنا الفاضل الحاج إبراهيم بن بانو حمص على هذه الكلمة الطيبة وعلى هذه الموعظة الحسنة. إذن غدا إن شاء الله